بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر جمادى الثانية من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 21 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى أي دليل؟ التاسع. قال رحمه الله: فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتت في لا تكن مستوحشا منها ولا تكو عندها بجبان. ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى فوق بالبرهان، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقاني. هذا الدليل أيها الإخوة هو من أجلى وأوضح أدلة إثبات العلو. وقد قلنا أن العلو أنها صفة ثابتة لربنا بالفطرة وبالعقل وبالنقل. الدليل التاسع الذي ذكره الشيخ هو مسألة الفوقية ومسألة السؤال عن الله بأين. ولهذا قال: لا تستوحش من كلمة أين، فإن المبتدعة وإلى هذا اليوم أقول وأعني ما أقول إلى هذا اليوم وهم يقولون لا يجوز السؤال عنه بأين، زاعمين أن أين يلزم منها الحصر، حصر وإحاطة، وهذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا تبارك وتعالى يقول: أأمنتم من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله. والمراد بالسماء إيش؟ العلو. وقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي يرحم وهو صاحب الرحمة والذي في السماء؟ هو الله تبارك وتعالى. العجيب يا إخوة أن إبليس على كفره لم ينكر صفة العلوم. ولهذا لما قال لربه: لآتينهم إيش من منين؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولم يقل من فوقهم، لأنه يعلم من الذي فوق؟ الله جل جلاله. فحتى إبليس على كفره يقر بصفة العلو. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما خاطب سيد الأوس الصحابي الجليل رضي الله عنه سعد بن معاذ وقال: لقد حكمت اليوم فيهم، يعني في بني قريظة، بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، ماذا تريد أكثر صراحة من هذا الدليل؟ هنا شبهة لا بد أن نبينها لهؤلاء الناس، أن قياسهم لصفات الخالق على صفات المخلوق هو الذي ورطهم، وهو الذي جعلهم يقولون على الله وفي الله ما لا يعلمون. ذلك أن في ومن حروف من حروف الهجاء، ومع هذا التبس عليهم الحق بالباطل فيها، فهموا شيء وغابت عنهم أشياء. فكما أن في عندهم بمعنى الظرفية، عندهم إن من أرادوا أن يؤولوها بأنها بمعنى إيش؟ ما. وهذا كلام متهافت لا ينطلي على من عرف لسان العرب. حين نقول إن الله في السماء لا نعني بأن مظروف السماء يحيط به، لأن هذا أمر يستحيل عقلا وشرعا، وقد قلنا في الدرس الماضي لو أنهم يستحضرون عظمة الله ما تورطوا في هذا الفهم السقيم، فإن سمواته وأرضه كلها بالنسبة لمخلوق من مخلوقاته هو العرش كحلقة في أرض فلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فكيف برب العرش ورب الأرض ورب السماء؟ ومن أين يأتي على عقلك أنها يمكن أن تحوزها وتحيط به وهي لا تساوي له حتى في ميزان الذرة؟ لا تصل إلى ميزان الذرة بالنسبة لله تبارك وتعالى، لا تصل كل هذه الأفلاك فيما يتعلق بربنا تبارك وتعالى ولا إلى ذرة، فكيف تتصور أن هذه المخلوقات أنها ستكون أكبر وأنها ستحيط بربنا تبارك وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك الفهم السقيم. حين نقول إن الله في السماء أي في العلو، فسواء فسرت في بعلى أو فسرت أن كلمة أن معنى في السماء لا تحمل إلا على إيش؟ معنى العلو. قال الشيخ: والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز السلطان، كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببياني، قد بان عنها كلها فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان، ما باك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن، أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان، والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. نعم، صدق ابن القيم، الجهات فوق وتحت وشمال ويمين هذه في محيط هذه الأكوان. ربنا يا أخوان هذه الحقيقة البدهية يجب أن تكون بدهية في أذهان كل مؤمن ومؤمنة موحدين. الله، حين نقول الله أكبر، الله ليس كمثله شيء، لا يمكن أبدا أن تصل إلى رسم يعني معنى معين لكيف تحيط بالله، لا يمكن هذا، لا يمكن، لأن الله خالق وليس مخلوق، وأنت مخلوق، ولو أنك أوتيت ذكاء العالمين فجلس ذهنك يرسم وهو أذكى وأنت جمعت ذكاء الناس كلهم ترسم صورة في ذهنك، ومعاذ الله كان أقول هذا من باب التنزل، لصورة لربنا لا يمكن. ليه؟ لأنك مخلوق ولن ترسم ولن تتخيل إلا محيط إيش؟ المخلوق. فربنا أراحك من هذا التفكير لئلا تدخل في هذه المتاهة، فقال ليس كمثله شيء، انتهى، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. في أحاديث الرؤية، والمبتدع الذين ينكرون العلو يقرون بأحاديث الرؤية، يقرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ومع أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، صلى الله رجعنا وإياكم من أصحاب الرؤية، لا يمكن أن يحيطوا به، لا يمكن. ليه؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى، أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، ما سمواته وأرضه وعرشه وكل ما سوى الله ليست بالنسبة لذاته ولا ذرة، ولا حتى ذرة. إذن حين نستحضر هذه المعاني نقدر الله حق قدره، الجهات في حقه عدمية مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، لأنه فوق الأفلاك ما في يعني ما يتعلق بذاته تبارك وتعالى، ما في شيء هنا فوق وتحت. ليه؟ هذه كلها ما تساوي ولا عشر معشار غرة بالنسبة، لكن أنا وأنت المخلوقين ترى أن حجمك حجم معين، اللي فوقك ترى أن له حجم كبير، اللي على يمينك ترى حجم كبير، الذي على يسارك، الذي تحتك، الذي وراك، الذي أمامك، لأنك مخلوق. فربنا تبارك وتعالى يا أخوان لئلا يظل العقل ويدخل في هذه المتاهة، كما قلنا دائما أن هناك، لنفرض أن هناك خط، هذا الخط منه وما تحت ينبغي أن يعمل العقل فيه، وهو مجال الكون كله. شغل العقل في التفكير في هذا جميع الكون، أعمل العقل فيه، وستخرج بنتيجتين رائعتين. النتيجة الأولى أنه سيزداد إيمانك لما تتفكر في السماوات وفي الأرض وفي خلقها وفي أسرارها وفي البحار والأنهار والأفلاك والشمس والقمر والحالي والحامض والحر والبرد واشتعد. هنا سيزداد إيمانك، لأن الذي أودع أسرار هذا الكون بهذا الشكل من هو؟ هو الله، فيزداد إيمانك. الأمر الثاني أنك حين تعمل عقلك في مجال التفكير في الكون ستكتشف أسرار في الكون، فتخترع وتصنع أشياء تخدم البشرية. مع الأسف المسلمون لما ضيعوا هذه المنطقة ضاعوا في الإيمان إلا من رحم الله، وضاعوا في مسألة الاختراعات والعلوم النافعة للبشرية. ما وراء هذا الخط هو ما يتعلق بذات الله. هنا حرم عليك، ولهذا ورد في الحديث تفكروا فيش في مخلوقات أو آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. هنا قال لك بعد الخط ما يتعلق منطقة محذورة التفكير فيها. ليه؟ لأنك أصلا ما تتحمل ولم تصل إلى نتيجة في هذه. أقرب لكم المثال حتى تتخيل هذا الأمر وتتقنه جيدا. الآن إذا أنا جبت جهاز يعمل على تيار 110 وشبكته في تيار 260 فولت، وش اللي يحصل له؟ ينحرك، ينفجر، وهو من صنع البشر. ولله المثل الأعلى، حين تخرج تفكير العقل من الكون وتنتقل إلى التفكير في رب الكون تحترق وتظل. لكن حين يكون تفكيرك في مجال الكون وأسراره ولهذا كم وجد في القرآن من لفت الأنظار إلى العمل في إعمال النظر في الكون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ليلا سرمدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهارا سرمدا. اشتعد اشتغل مما لفت الله نظر الناس في العمل فيه في محيط الكون. أما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فإياك إياك، بذلك سلم في النص، تسلم. قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. يقول الشيخ تردون هذه الأدلة وهذه البراهين، والله ما فعلتم هذا إلا إما من الجهل أو حمية الشيطان. قال في الدليل العاشر فصل، هذا وعاشرها اختصاص البعض من أملاكه بالعند للرحمن، وكذا اختصاص كتاب رحمته بعند الله فوق العرش ذو تبيان. طبعا حين يقول الله عند خص الله بعض مخلوقاته بالعندية، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عند ربك. إذن عند ربك وين يكونون؟ في العلو ولا في السفل؟ فالعلو. من هم الذين عند ربك؟ الملائكة. طيب لما يقول وله من في السماوات والأرض ومن عنده أيضا، وقول في إن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، وقوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب كتابه فهو عنده فوق العرش. طيب يأتي السؤال، هذه الأشياء اللي خصت بالعندية من الملائكة، من هذا الكتاب، من المقسطين عند الله، من هذه العندية إنما تحمل على إيش؟ اختصاص إيش؟ تشريف. مثل لما قال ناقة الله وكعبة الله، هذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف. ف فهذه العندية هي أيضا عندية تشريف لهذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال: لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. يقول: أنتم الذين تنكرون العندية تقولوا لا ما في فرق بين اللي عنده، يقول أجل ما في فرق بين إبليس وبين محمد وبين عيسى الذي رفعه الله إليه وبين غيره من، وهذا لا يقول بها من في قلبه ذرة من إيمان، فإن هذه العندية إنما هي مزيد شرف ورفعة وعلو لمن اختصهم الله بهذه العندية، وهذه العندية لا تكون إلا في جهة العلو. يعني ونحن نرد على النصارى الذين يزعمون قاتلهم الله أن عيسى صلب، لما يقول الله بل رفعه الله إليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج اللي مر معنا في أول الأدلة مر بعيسى عليه السلام وسلم عليه، هذا شرف في هذا الرفع ولا ليس شرف؟ شرف، خصه به دون غيره، مثل ما خص موسى عليه السلام بأنه سمي إيش؟ الكليم، كليم الرحمن. فربنا تبارك وتعالى يختص بعض مخلوقاته بأشياء، هذا منة الله وفضله على من يشاء من خلقه ومن عباده. أما قول أهل الباطل أن هذه العندية كلها سواء، فهذا تكذيب لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول عند الله أو الذين عند ربك، أنتم تعلمون أن هناك من أصحاب البدعة والضلال من يقول إن الله في كل مكان، وهذا يلزم منه الحلول والاتحاد وتنزيل الله فيما يتنزه عنه تبارك وتعالى من أمور النجاسات والحمامات وأماكن القاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا شغلهم الشاغل الذي يردون به النصوص ويحرفون به فطر الأطفال، وإلى هذا اليوم أنه إذا سأل الطفل أين الله إما أن تقول له لا أدري فتجعله يعبد عدما، وإما أن تقول له في كل مكان، يعني والعياذ بالله إما من التعطيل إلى الحلول والاتحاد، وكلاها من أمور الضلال والكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان. وتمام ذاك القول أن محبة الرحمن عين إرادة الأكوان. ليه؟ لأنهم يفسرون الإرادة بيش؟ يفسرون المحبة بيش؟ بالإرادة، وهذا أيضا من أبطل باطلهم. وكلاهما محبوبه ومراده، وكلاهما هو عنده سياني، يعني على كلامكم يصبح محبة جبريل مثل محبة إبليس، تعالى الله عن هذا. ما يقبل الناس هذا الكلام على أنفسهم، فكيف؟ وقد قلنا أن القياس الأولى الذي يستخدمه أهل السنة والجماعة أن ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم فالخالق أولى به تبارك وتعالى. ما يقبل إنسان أن يقول إن, إن, إن, إن محبتك محبة إبليس عندي في درجة واحدة، ما يقبل هذا، فكيف يطلق هذا على الله جل جلاله؟ ولا يقبل إنسان يقول إن عندية فلان وفلان وهو من ألد أعدائك إنهم كلهم عندك سواء، ما تقبل حتى هذا. إذن كيف تنزهون أنفسكم عن أشياء تطلقونها على الله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى؟ إن قلتم عندية التكوين فالذاتان عند الله مخلوقان، اللي هو إبليس وجبريل كلهم مخلوقين، إذا أنكم فسرتوا العندية بأن في معنى المخلوقين كلهم مخلوقين. أو قلتم عندية التقريب تقريب الحبيب وما هما أدلاني، فالحب عندكم المشيئة نفسها، وأنتم تخبطون من ضلالة في ضلالة. إن جيتوا إلى محبة الله ما أثبتوا لله يحبني لكم بجلاله، فسرتوا المحبة بالإرادة، وإن جيتوا عند المشيئة أيضا تفسرون إيش المحبة؟ تفسرون إما بالمشيئة وإما بالإرادة. فالحب عندكم المشيئة نفسها، وكلاهما في حكمها مثلاني، لكن نازعكم يقول بأنها عندية حقا بلا روغان، جمعت له حب الإله وقربه من ذاته وكرامة الإحسان، والحب وصف وهو غير مشيئة، والعند قرب ظاهر التبيان. إذن يقول الحق أن صفة الحب ثابتة لله، وصفة المشيئة ثابتة لله، وصفة الإرادة ثابتة لله، وصفة المحبة لبعض مخلوقاته مما ذكرها ثابتة لله، وصفة القرب ثابتة لله، وصفة العندية لما اختصه الله من بعض مخلوقاته بأنها عنده مثل الملائكة ومثل هذه كلها ثابتة لربنا لأن النصوص الشرعية أتت بها. فكل نص جاء بصفة لله نثبتها على الوجه اللائق بجلال الله. فإذا قال الله إن الملائكة عنده تسبح، نؤمن أن علو الملائكة الذين عنده خير من الناس الذين في دون هذه المنزلة، وهكذا. فالعندية، الفوقية، الحب، الإرادة، المشيئة لا يفسر بعضها ببعض كما فعلت المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، وإنما نثبت كل صفة جاء بها الدليل على الوجه اللائق بجلال الله. فالذي ليس كمثله شيء ليس في صفته في المشيئة مثل مشيئة البشر، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس حبه كحب البشر، والذي عنده ملائكة مقربون وعنده كتاب مرفوع عنده هو الذي عنده هذا القرب اختص به هذه المخلوقات من غير مخلوقاته الأخرى لتشريفها ولمكارتها ولعلي رتبتها عنده سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فصل. هذا وحادي عشرهن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بإصبع قد كرمت، مستشهدا للواحد الرحمن: يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. رحمه الله ابن القيم. مما يخالفنا فيه أهل البدعة في هذه المسألة أيها الإخوة مسألة الإشارة، فإن كتب الأشاعرة وغيرها يحرمون الإشارة إلى الله، ويرون أن هذا سوء أدب مع الله. وأذكر أن من الطرائف اللي واجهها الشباب أول ما هجم الاتحاد السوفيتي الذي هلك على أفغانستان، وذهب بعض الشباب من البلاد العربية وكانوا على فطرتهم، فكانوا إذا صلوا يرفعون أصابعهم، وكان بعض المبتدع الأفغان بجوارهم فكسر أصبع من رفع أصبع، لأنهم ربوا على أن الإشارة لله قلة حياة وقلة ذوق، وأن هذا أمر محرم لا يجوز. فهذا المسكين واحد خسر أصبعه، لكن وهل أنت أصبع دميت وفي ذات الله ما لقيت. الشاهد أيها الأخوة، نحن كما قلت لكم، وهذا ما يجب أن تلحظون أيها الأخوة، طالب العلم السني إذا حاد من الدليل يفشل في نقاش المخالف، انتبه. لكن لما تكون على منهجية واحدة، أن منهجك هو النص بفهم سلف الأمة وباللغة التي نزل بها هذا الوحي، حينئذ تكون صاحب راية مرفوعة. ابن القيم جاب من الأدلة في الإشارة، مع أنها في الصلاة وفي غيره، لكن جاب أمر أمام أكثر من 100,000، لأن الذين قدروا في حجة الوداع أنهم من 100,000 ويفوقونها. خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهدم أركان الشرك، وبين قيم الإسلام وحقوق المسلم والمسلمة وكل قواعد الأخلاق والآداب والعقائد والأحكام، بينها في هذه الخطبة الجامعة المانعة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. في نهايتها كان يريد أن يبين للناس، فكان يقول: اللهم هل بلغت؟ بلغت هؤلاء. البلاغ يكون لمن؟ للمخلوقين. فإذا أجابوا الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا نعم، فيرفع إصبعه يقول: اللهم فاشهد، ويكررها: اللهم هل بلغت؟ يعني هؤلاء. فيقول نعم، قال: اللهم فاشهد، فيكررها الثالثة ويشير إليهم: اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال: اللهم فاشهد. وكان يرفع إصبعه بأقصى ما ترتفع يده الكريمة صلى الله عليه وسلم إلى السماء. من نصدق، محمد بن عبد الله، ولا اللي يقولون رفع الإصبع فيها قلة حياء؟ أنتم قلال الحياء، أنتم اللي ما أثبتوا لله ما يليق بجلاله. تستدركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله يستدرك عليه، لكن ما يستغرب عليهم وهم أصحاب المقولة في أين اللي ذكرت لكم الأسبوع الماضي، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية سيأتي: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدة: أعتقها فإنها مؤمنة. يقولون هؤلاء المبتدعة الضلال إن الرسول جامل الطفلة وأخذها على قدر عقلها. أي اتهام لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول هذا؟ والاتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية الذي لا نصير ولا معين ولا دولة ولا جنود ولا قوة إلا قوة الواحد الأحد، يساومون في يقول: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الأمر، ما أترك حتى ذر الله وأهلك دون أو كم قرص. وبعد في المدينة لما صار له دولة وسلطان وأنصار وصحابة وأمة كيان أمة قامت دولة قامت، يجامل جارية؟ يعني يترك مجاملة صناديد وطواغيت قريش ويجامل طفلة لا تملك لنفسها حول ولا طول؟ إذن هؤلاء يا إخوة، هنا تكون على يقين أن هؤلاء الذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يتبعونه في عقيدته ودينه، ويزعمون زورا وبهتارا أنهم من أكثر الناس حبا له، ويقيمون الموالد ويقيمون الاحتفال ليلة الإسراء والمعراج ويقيمون ليلة النصف من شعبان، هؤلاء مبتدعة ضلال، زير لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، يرون أن هذا هو الدين، وقد أكذبهم الله بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الله الحق لما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال أقيموا لمولد، فاتبعوني يحببكم الله. وهذه عقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هم يقفون في موقف المكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك 100,000 أليس مقطوعا؟ وهذا من من من البدهي بمكان كبير، أنه جاء إلى الحج أناس وأول مرة يسلمون ويدخلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ما في ذلك الشك، تجمعت الناس والذين أسلموا، ويمكن بعض الناس جاءوا أعلن الإسلام ودخل في الحج. 100,000، حتى ما يجي واحد يقول: لا هذا لا رباهم الرسول، لا، أصحاب الفترة المكية والتربوا على يده في سنوات مضت يعدون بالآلاف، ما هو مثل من جاء في حجة الوداع 100,000. نجزم ودلت عليها كتب السير أن أناس لأول مرة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأول مرة يدخلون الإسلام وحتى يؤدون الصلاة وغيرها مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا خاطبهم بقوله: اللهم هل بلغت؟ ثم يشير السماء: اللهم فاشهد. فلو أنه على رأي هؤلاء المبتدع عنه لا يجوز الإشارة إلى ربنا بالأصبع لما ذكرها صلى الله عليه وسلم لأناس حديث عهد بالدخول في الإسلام، حتى تكون الصورة واضحة لديك جلية، وحتى تعرف كيف تناقش هؤلاء المبطلين في زيغهم وردهم إلى الحق، إن كان يعلم الله أن في دخولهم للخير خيرا للأمة. قال: أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. نعم، ومن أعظم ما بلغه صلى الله عليه وسلم وعلى رأس ما بلغه هو التوحيد، هو التوحيد. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يشرك به ولا يغفر أن يشرك به. في مجال الأعمال، مجال الأعمال كلنا مقصرون وكل الناس فيهم تقصير إلا من رحم الله، لكن مجال الاعتقاد يا أخوان لا، مجال الاعتقاد يجب أن يكون الإنسان على جوهرة واضحة تتلألأ كتلألأ الشمس في يقينه بربه سبحانه وتعالى. قال: فصل هذا وثاني عشرها وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن، والظاهر العالي الذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حقا رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان، فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. يعني الدليل الثاني عشر وصف ربنا تبارك وتعالى بأنه الظاهر. قال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر ها والظاهر والباطن. الظاهر على كل شيء وفوق كل شيء. أين يكون هذا الظاهر اللي فوق كل شيء؟ فلعله، فهو الظاهر. ثم أن عقلا أن الإله والرب الذي يسجد له وينحنى له وتخر الجباه ذليلة خاشعة له لا تكون منزلته إلا في العلو. هذا من كمال ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى أن يكون له العلو المطلق بكل معاني العلو ذاتا ووصفا وشأنا. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحبي والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا موضع الشاهد. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هل هناك أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا رواية الإمام مسلم رحمه الله. وابن القيم يقول: لا تأخذ إلا بما فسر به الإمام مسلم ولا تنتظر إلى غيره. طبعا هو يحذر من تفسيرات المبتدعة مثل الرازي الذي يكاد يكون صنما يعبد عند هؤلاء المبتدعة. هذا الرازي ما ترك دليلا شرعيا إلا وأفسده على كل أتباعه، وها هي كتبة تنضح بهذا. نعم، ما نقول إن نقطع التوبة على أحد، يقال له تاب في آخر أيام مثل الجويني مثل غيره، من تاب تاب الله عليه. لكن علشان تعرف خطورة القول على الله بلا علم وخطورة الزيغ، لما تقرأ في كتب هؤلاء لا تجد فيها أمرا تتفق مع الفطرة أو مع العقل على الإطلاق، على الإطلاق. ولهذا الجويني يبكي في آخر حياته، وهو الذي يعتبر الرجل الثاني في المذهب الأشعري، لما تدارك الله بتوبة وكتب رسالته التي 8 صفحات وسماها النصيحة في صفات الرب، نقض بها كل ما قرره في سنة عمره كلها ومؤلفاته، ويبكي على لأن. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له منهج صارم إنه ما يقبل أن تثير الشبهة وترد عليها. ليه؟ الإمام أحمد يرى أنك قد تثير الشبهة فتقع في القلوب، ثم لا يكون رد قوي يزيل ما حل في القلوب فتكون أزغت الناس، فلا يقبل أبدا. وهو لماذا سمي إمام أهل السنة؟ لأنه رحمه الله له منهج متفرج في باب العقيدة وفي قضية مسألة خلق القرآن وغيرها من مسائل الاعتقاد. الإمام أحمد في هذا المجال هذا منهجه واجتهاده رحمه الله، لا يرى أن يناقش مبطل وتزعم أن ردك هو الذي سيدفع هذه الشبهة. يقول تقع الشبهة أحيانا ولا يكون ردك في مستوى عرض الشبهة، يكون عرض الشبهة قوي وردك مهزوز، فتكون وردت هذا الذي المتلقي في أن حلت الشبهة بقلبه، وما كان ردك على المستوى الذي يزيلها ويقنعه بالحق. قال الشيخ: فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان، والشيء حين يتم منه علوه فظهوره في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماء وعلوها وظهورها وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسفوله وخفاؤه إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان، وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل منه وكونه تحتاني، وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. يعني كما أن لله تبارك وتعالى ظهور له إيش؟ علو سبحانه وتعالى. لا تجحدنهما جحود الجهم، أوصاف الكمال تكون ذا بهتان، وظهوره هو مقتضى لعلوه وعلوه لظهوره ببيان. ولذاك قد دخلت هناك الفاء للتسبيب مؤذنة بهذا الشأن، فتأملن تفسير أعلم خلقه بصفات من جاء بالقرآن. من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أنت كذا فليس لضده أبدا إليك تطرق الإثيان. هذه المسألة في مسألة الظهور والعلو وتلازمها وتباتها لربنا تبارك وتعالى واضحة وضوح الشمس. يقول الشيخ: بالنسبة للجهات وما يتعلق بها، نقلوا الإخوة المحققين كلمة الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: من المعلوم باتفاق من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل. يعني الشيخ الإسلام تكلم عن كروية الأرض وكروية الأرض من سنة 700، وفيه بعض مشايخ في العصر الحاضر ما إلى الآن عندهم شك في هذا. هذا كلام شيخ الإسلام، كرية الشكل، وأن الجهة العليا هي جهة المحيط وهو المحدود. هذا أيضا ذكر في الرسالة العرشية. وفي مسألة الظهور لما يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، نفى أن يكون فوق الله شيء، وذلك يقتضي أنه سبحانه أكبر شيئا ظهورا، والظهور يتضمن العلو، إلى أن قال: ومن شأن العالي أبدا أن يكون ظاهرا متجليا. هذا هو الصحيح، العالي دائما يكون جلي وظاهر وعالي وواضح، وهذه كلها صفات كمال لا تليق إلا بمن. حديث الرؤية إذا استحضرت وهم ينظرون إلى الله جل جلاله لا يمكن أن يحيطوا به، كل المؤمنين في الجنة كلهم يرونه، ومع رؤيتهم له لا يمكن أن يحيطون به لكمال عظمته تبارك وتعالى، لكمال عظمته تبارك وتعالى. قال الشيخ: فصل هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. الآن أتى إلى حديث الرؤية، وحديث الرؤية يا إخوة وافقنا فيها الأشاعرة، لكنهم انحرفوا في لوازمها. المعتزلة جحدوها لزعم سخيف لديهم، وهم بهذا يعتبرون الجهمية بهذا الاعتبار، لا يرون أنه يرى إلا ما كان جسم، والجسم في حيز، شوف كيف اللوازم الباطلة، والجسم محدود، إذن لا نقر الرؤية. قال لهم علماء الملة: الذي لا يرى هو المعدوم. شيخ الإسلام كان مناقشة في التدمرية، أوصيكم بالتدمرية، التدمرية التدمرية من أنفع رسائل شيخ الإسلام. قال: إذا كان تزعمون أن الذي لا يرى أنه ما يرى إلا إذا كان جسم، وإذا كان جسم فلازم يكون محدود، والله منزه على الجسمية، إذا نجحد الرؤية. قال لهم: إذن الذي لا يرى هو المعدوم، أما كل موجود لا بد أن يرى. وهذا من قوة اقتداره رحمه الله على مطارعة الخصم وإثبات له. مسألة الرؤية أفردها الإمام الدارقطني بمجلد، مجلد ضخم سماه أحاديث الرؤية وحققت كرسالة علمية. الإمام الأجري صاحب الشريعة مع أنها فصل كبير من كتاب العظيم كتاب الشريعة، إلا أن بعض الباحثين أخرجها في أيضا مطبوعة مستقلة الرؤية، فكان بعض طلاب العلم يتصورون كتاب آخر للأجري وهي جزء من كتاب الشريعة. المهم أحاديث الرؤية يا أخوان بلغت حد التواتر، وحتى الأشاعرة الذين ما أثبتوا الصفات بالدليل العقلي إلا بالدليل العقلي، ما أثبتوا لله السبع الصفات إلا بالدليل العقلي، العجيب لما جاءوا بسبب ما خاضوا هم فيه والمعتزلة أثبتوا الرؤية. طيب تراه إذا أنت أثبت رؤيته والسنة يقول لك أنا أراه وهو له العلو المطلق والظهور والجلاء الواضح، أنت تقول لا يجوز للسؤال بأين ولا فوق ولا تحت ولا دال، أجل أنت ترى إيش؟ ترى عدما. وهذا كما قال فيهم شيخ الإسلام ليس لهم قانون مستقيم، ليس لهم قانون مستقيم. إذا يقول الشيخ رحمه الله هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان، فسأل المعطلة هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان، يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان، ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة عن الأذهان. ولذلك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني، خل هذه الآن. إذا مسألة الرؤية يا إخوة في قول الله تبارك تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يعمل ولا يفهم من كلمة إلى هنا إلا إيش؟ الرؤية البصرية، لأن بعضهم وخاصة الإباضية أرادوا أن يصفصطون على بعض المغفلين في مسألة أن النظر يكون بمعنى الانتظار، فرد عليهم أهل السنة بأن إلى إذا دخلت على هذه الكلمة وقد نظر إلى كذا لا تحمل إلا على الرؤية البصرية. ولهذا من الأدلة في قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، الحديث في البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن الرؤية لا تكون إلا لمقابل، قال ترون القمر، إذا القمر نحن نراه، ثبتت رؤيتنا للقمر ولا ما ثبتت؟ نظرنا إلى القمر، ثبتت الرؤية ونحن في مكان والقمر في مكان، ونحن مخلوقون والقمر مخلوق. هل شبه صلى الله عليه وسلم المرئي بالمرئي ولا الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية. ترون كما ترون، ترون ربكم كما ترون القمر، يعني في أبسط عبارة الذي جعلكم تتحققون من رؤية القمر ليلة النصف يجعلكم تتحققون أنكم سترون ربكم بلا شك ولا ريب في ذلك. ومعنى لا تضامون إما لا تشكون وإما لا يصيبكم ضيم أو أذى، وكلاهما معنى صحيح. فإذا قلنا أنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته يعني لا يصيبكم ضيم ولا أذى، ليه؟ لأن الله يجعل المؤمنين على هيئة وعلى جسم يوم القيامة يتحملون رؤية الله وأنواره دون أن يتأثروا. لكن موسى عليه السلام لما طلبه الرؤية في الدنيا إيش اللي صار للجبل؟ صار دكا ما تحمل قوة نور الله تبارك وتعالى، فما بالك إذا كان الجبل الأصلد الأسم ما تحمل نور الله في لحظات، فكيف بهذا الجسم اللي من لحم ودم؟ ينحرق. لكن يوم القيامة يكون المؤمنون والمؤمنات على جسم وعلى هيئة يرونه ويرون نوره ويرون ذاته دون أن يمسهم أي أذى. هذا معنى لا تضامون، أي لا يصيبكم ضيم. وتضامون أيضا تحمل على أن لا تشكون، مثل يعني لأنه ما قال لهم إلا في ليلة إيش؟ النصف. ليلة النصف يكون البدر في تمام اكتماله. لما تيقنتم دون شك في رؤية القمر ليلة النصف سترون ربكم يوم القيامة دون شك، مثل ما أنكم لا تشكوا في رؤية القمر لا تشكوا في رؤية الله يوم القيامة. الشيخ يقول أنه الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن لا يثبتون الجهة. طبعا لأن الجهة عندهم ترد عليهم كل أدلتهم التي أنكرها. وبعدين يقول الشيخ أنه الرؤية المعقولة عند جميع بني آدم أن يكون المرء مقابل للرأي مواجها له بائنا عنه، لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك. فإذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون المرء وهو الله فوقه مباينا له، فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة. انتهى مختصر الصواعق. نعم، هذا من مما يعني اختلط عليهم فيه الحق والباطل. يؤمنون بالرؤية لكن يقول لك ما أثبت جهة. ليه ما قال لي ألا يكون الله منحاز أو متحيز إلى آخر ما سبق معنا في كلمة التحيز. وهذا من التخبط، بل الجهات كلها في حقه تبارك وتعالى، هو فوق كل الأفلاك وكل الأكوان تبارك وتعالى. مسألة العلو دلت عليها الفطرة ودل عليها الشرع ودل عليها العقل، نثبت ولله الحمد ما هناك أي تعارض. ما الذي يوجب التعارض أن يكون ربنا فوق وكلنا ننظر إليه يوم القيامة؟ ما الذي يوجب التعارض؟ لكن العقول التي لم تتنور بنور الوعيين هذا مسلكها في الضلال، صلى الله السلامة والعافية. يقول الشيخ هو يريد أن يتكلم عن الرازي أنه فسر الرؤية بتفسير يرتقي مع المعتزلة، وبعدين زعموا في الأخير أنه الخلاف بينه وبينكم المعتزلة خلاف لفظي، كأنه مداهنة للمعتزلة. المعتزلة يقول ما يرى، ما فيها كلام عندهم، لا يرى، هم جحدوا الرؤية وبذلهم الخوارج وبذلهم الجهمية. طيب أنتم يا من قلتم بإثبات الرؤية مع ما تلخبطتم في قولكم لا جهة وغيرها، أليس من الأولى أن الذي جعلكم تؤمنون بالرؤية وهي أمر غيبي ثبت بالنص، لماذا لا تثبتون له صفاته كلها وهي ثابتة بالنص، فتردون بموجب أحاديث الرؤية على أنفسكم في الصفات الأخرى التي ما أثبتها بالدليل الشرعي؟ شو معنى الرؤية لكم اختصر؟ قالوا لأن الله يقول كذا ولا حديث ثبت فيها. ما شاء الله. طيب ولا أحاديث وآيات العلو وأحاديث يعني الاستواء والنزول والغضب والرضا والإتيان والمجيء كلها هل جاء سني بإثبات صفة من غير نص شرعي إما من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقبل منه أصلا، ما يقبل منه. قال ولذاك قال محقق منكم لأهل الاعتزال مقالة بأماني ما بيننا خلف وبينكم، يعني ترى نحن وياكم ربع ويعني ما بيننا خلاف، انتوا احنا أشاعرة وانتوا معتزلة ترانا كلنا حول بعض، ما بيننا خلف وبينكم لدى التحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هواني. المجسم يعني من؟ السني. إذ قال إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمراني. طبعا من اللي قلنا الله يرى يوم المعاد؟ على السنة. وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعياني. إيه والله، ونسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الرؤية. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان. هو يبغى يحذره يقول ترى إذا أثبتنا الرؤية ترى بيلزمنا إثبات صفة العلو، وانت فرحان بخيبتك انك ما أثبت صفة العلو. ويكون فوق العرش جل جلاله. فلذاك نحن وحزبهم خصمان، يعني نحن خصوم لأهل السنة، لكننا سلم وأنتم، يعني نحن وياكم سلم، لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. نسأل الله السلامة والعافية. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عيناني. يقول إذا كنت إنك يعني صعب عليك إنك ما تصدق كلامي، روح كتبهم، هذا الرازي، هذا الجويني، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، هم الذين يرددون في منظوماتهم مثل ما قلت لكم في الدرس السابق، وكل نص أوهم التشبيه أو ظله أو فوضه ورم تنزيها. انسف كل صفات الله وتحت مظلة اسمها مظلة التنزيه. لا، أي تنزيه؟ أنت وصفته بالعدم والتعطيل عقل الصفات تبارك وتعالى. الدليل الرابع عشر ينقر عليه، قال هذا ورابع عشرها إقرار سائله بلفظ الأين للرحمن، ولقد رواه أبو رزين بعدما سأل الرسول بلفظه بوزاني، ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. حديث أبو رزين العقيلي يا أخوان يقول وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش؟ إذن لو أن كلمة أين غلط، كان يقول الرسول لأبي رزين أنت قليل أدب مع الله، كيف تسأل عن الله بأين؟ لأنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. إذن هل هناك قدح يمكن أن يوجه لسؤال أبي رزين فيقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه؟ حاشا وكلا، ما أقر على النبي غلط لما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندرا وخلق، قل ما شاء الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن في سؤال أبي رزين العقيلي ما أخذ ما أقره عليه صلى الله عليه وسلم، لكن سؤاله بأين سؤاله حق وصدق، أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق العرش؟ هذا سؤال أبو رزين. الجواب، قال صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش على الماء. جواب واضح. إذا نأخذ من هذا الحديث إثبات صفة العلو، السؤال عن الله بأين سؤال شرعي صحيح، كمال غنى ربنا تبارك وتعالى عن العرش وعن الكرسي وعن كل شيء، لأن الذي يحتاج إلى شيء يستوي عليه أو هذا المخلوق، أما ربنا فليس استواءه استواء حاجة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثبت في المخلوقات ما هو عالي وتحته نازل، ولا يلزم احتياج العالي للنازل. فإذا كان هذا في محيط المخلوقات فالله من باب أولى. إيه الماء أو السحاب في أطنان وملايين الأطنان من الماء، هل احتاج وهو فوق الأرض أن تحملها الأرض؟ محتاج. الهواء والسحاب الجبال والأرض تحتها، هل حملته على أكتافها؟ لا. فإذا كان هذه المخلوقات العالي لا يحتاج للنازل، فمن باب أولى ربنا تبارك وتعالى غير محتاج لا إلى العرش ولا إلى الكرسي، ولكننا نثبتها ونثبت استواء ربنا اللائق بجلاله، لأن ربنا قال هذا وقوله حق، وأثبتها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما أثبته رسولنا فهو حق، دون أن ندخل في كيفيات معينة أو نربط ما يليق بالمخلوق ونجعله يليق بالخالق. هذا هو التشبيه وهو كفر. إذن قال ورواه تبليغا له ومقررا لما أقر به بلا نكران. هذا وما كان الجواب جواب من، لكن جواب اللفظ بالميزان. كلا وليس لمن دخول قط في هذا السياق، لمن له أذنان دع ذا فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلساني، اللي هو في حديث الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها. ومنه الحديث صحيح مسلم، دع ذا فقد قال الرسول بنفسه أين الإله لعالم بلساني. والله ما قصد المخاطب غير معناها الذي وضعت له الحقاني، والله ما فهم المخاطب غيره، واللفظ موضوع لقصد بياني. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم، عندكم عند من؟ عند الأشعري ومن أحانه، وذو بطلان ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد، وهذا غاية بل قد حصل، فيه محذوف، بل قد كفروا من أثبت لله صفة العلو أو قال إنه يسأل عن الله بأين، قد كفره جمع من الأشعرية. والأشعرية المعاصرة الآن منهم من يكفر من يسمع أن فلان يقول أين الله أو يقول في السماء، قالوا إذن أنت كافر. شوف كيف ثبات النصوص، حتى لا تتصور أن هذا الزيغ أنه فقط في قرون مضت، هذا الزيغ يتوارث إلى هذا اليوم. وكلما نام أهل السنة عن نشر الحق انتشر أهل البدعة. يا قوم لفظ الأين ممتنع على الرحمن عندكم وذو بطلان ويكاد قائلكم يكفرنا به، بل قد، وهذا غاية العدوان، يعني بل قد كفرتمونا. لفظ صريح جاء عن خير الورى قولا وإقرارا، هما نوعان، سواء قولها أو إقرارا الجارية لما أقرها بأنها قالت إيش في السماء. والله ما كان الرسول بعاجز عن لفظ من، مع أنها حرفان، والأين أحرفها ثلاث، وهي ذو لبس ومن في غاية التبيان. والله ما الملكان أفصح منه، إذ في القبر من رب الورى يسلاني، ويقول أين الله يعني من، فلا والله ما اللفظان متحدان. يعني يريد أن يرد على أن هناك مبتدعة قالوا إن من بمعنى ما هو أو ما، وهذا كذب وباقعة مكذوبة لم تعرف في لسان العرب على الأطلاق. الملائكة لمن يسألون في القبر الأسئلة الثلاثة، ما من ربك، يسألون إيش من ربك، ما هو دينك، من الرجل المبعوث فيكم، هل هي كلها وردت إلا على المعنى العربي الصحيح الذي لا يحمل على أن من بمعنى ما كما زعموا. قال ويقول أين الله يعني من، فلا والله ما اللفظان، يعني يقولون إن تفسير من يقول أين الله بمعنى ما هو الله، وهذه كذبة من أكبر الكذبات البدعية التي لم تعرف في اللغة العربية ولا الشرعية على الإطلاق. من لا يسأل بها إلا من يعنيه الأمر، وما يعني هذه لها معنى وهذه لها معنى، وما يعجز الله ولا يعجز رسوله لو أن صلى الله عليه وسلم أن ما بمعنى من أن يبين هذا للناس صلى الله عليه وسلم. كلا ولا معناهما أيضا لذي لغة ولا شرع ولا إنسان. يعني إذن هذا هو الدليل الرابع عشر. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.